صوت واضح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، إحنا في ربع الآن فما لكم في المنافقين فئتين. فما لكم فيها من جمع، فما لكم في المنافقين فئتين. طبعا أبو جعفر يقول فئتين وحمزة وقفا، أبدل أبو جعفر الهمزة ياء وحمزة فند الوقف، فئتين. والله أركسهم بما كسبوا، ميم الجم ابن كثير وأبو جعفر وقالون بالخلاف. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ من أضل فيها نقل لورش ونقل سكت الحمزة والسكت لأصحاب حمزة وحفص وابن زكوان وإدريس من طريق الطير. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ومن يضلل فيها عدم الغنى الخلف والضرير عن دور الكسائي. ومن يضلل. وابدوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، سواء يقف حمزة لها بالتسهيل مع المد والقصر لأنها ليست متطرفة لأنها متوسطة، وهشام ليس له فيها شيء لأن هشام له في المتطرفة، والمتطرفة ينقطع عندها الصوت مثل الماء، السماء، السفهاء. نعم، لكن هذه سواء، فلو التسهيل مع المد والقصر سواء، سواء. فلا تتخذوا منهم اولياء، طبعا ميم جمع فيها همزه قطع، يبقى ورش ازرق واصباني وابن كثير وابو جعفر وقالون بالخلاف. وطبعا كل على اصله في المد لان ده من قبيل مد المفاصل او اسمها الصله الكبرى. أولياء إذا وقف عليها حمزة وهشام في خمسة القياس، ثلاث الإبدال والتسهيل برغم مع مد القصر، ويراعى أن مد حمزة ست لكن مد هشام أربع. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. يهاجروا، رقق الأزرق الراء بالخلاف لأنها مضمومة كذا كذا تضم رقق في الأصح، كلام ده الطيب. وطبعا لما تيجي نصيرة وليا ولا نصيرة يبقى رقق الأزرق الراء بالخلاف، ولا اجتمع تفخيم راء يهاجره مع تفخيم نصيرة الأزرق، كلام ده الطيب. فإن تولوا فخذوهم من جم وقتلوهم حيث وجدتموهم من جم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، من جم وليا ولا نصيرا، ترك الغنى الخلف. ونصيرا ترقيق الراء الأزرق بالخلاف. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، من الجم، أو جاءوكم ميثاق أو النقل والسكت، أو جاءوكم، طبعا فيها إمالة لابن زكوان وحمزة وخلف والدجوني بخلف عن هشام ليه خلفه فتمنا، والمد كله على أصله وفي ثلاثة البدل الورش وميم جم حصرت صدورهم. يعقوب يفتح وينون التاء حصرت صدورهم، ويقف بالهاء حصرة والباقي بتاء ساكنة. وطبعا حصيرت الراء هنا ترقق الأزرق بالخلاف، لكن التفخيم للأزرق وصلا والترقيق مطلقا وصلا وقفا. حصرت صدورهم فيها إدغام لأبي عمرو وابن عامر وحمزة وكسائي وخلف. والإدغام حروف قربت مخارجها والإظهار على الأصل، والإدغام للتقارب والإظهار على الأصل. اكتبوا هذا الكلام لأن بسأل لماذا أدغمت ما أحد يجيب. لماذا أظهرت؟ ما أحد يجيب. الإظهار على الأصل والإضغام بالتقارب، حروف قاربت مخارجها. بالله عليكم تكتبوا، بالله عليكم. لا إله إلا أنت سبحانك. حصلت صدورهم أن ميم جم بعدها همزة قط ورش وابن كثير وابو جعفر وقانون بالخلاف. أي يقاتلوكم أو مثلها يقاتلوا قومهم ميم جم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم. شاء فيها ابن زكوان وحمزة وخلف والدجوني بخلف عن هشام. بالإمالة والباقي بالفتح. يعني ولو شاء الله لسلطهم عليكم. ومن الجمع فلقاتلوكم، من الجمع فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. عليهم حمزة ويعقوب بضم الهاء على الأصل، أصلها على هم، على هم، اكتبوا هذا الكلام. والباقي عليهم الكسر للمناسبة، عليهم. فإن لم فيها الغنة وعدمها لغير صحبة جهودا اللي هما الأزرق وحمزة وكسر وخلف وشعطة. يأمنوكم إبدال الهمزة لأصحاب الإبدال ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بالخلاف وحمزة وقف. يأمنوكم. والإبدال لغة الحضر، والهمز لغة البادية، الناس للناس من بدو وحضرة بعض لبعض وإلا مشعور وخدم. فالإسلام حافظ على لهجات العرب، وهذه من لهجات العرب. طبعا حيث ثقفتموهم فيها الإضغام بالخلف لأبي عمرو ويعقوب، وطبعا أبو عمرو عنده شمام وروم، وحيث فيها إيه لين، فتبقى فيها 2 4 6 على الاسكان و 2 4 6 على الاشمام. والروم على حركه واحده انه دلين، حيث الروم كما الايه كما الوصل، ان دلين شبيه الصحيح. فيكون كالعوام حيث سقفتموهم، هذا اسمه ادغام كبير. ستجدون آخرين ثلاثة البدل الأزرق يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم بالإبدال لأصحابه. ومن الجمع كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، طبعا المنفصل المدود، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم المدود. وبم الجمع فخذوهم وقتلوهم حيث سقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. عليهم وعليهم ومن الجمع. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طبعا مؤمن أن فيها إبدال الهمز لورش وبجعفر وبعمر بخلف وحمزة وقفا، وبعدين مؤمنا خطأ إخفاء لأبي جعفر، ويقف حمزة على خطأ بالتسهيل الهمزة خطأ. أن يقتل عدم الغنى الخلف الضرير، أن يقتل يعملها مد إيه، يعملها من قبيل الإضغام الكامل. وما كان لمؤمن ومؤمنة طبعا إبدال الهمز لأصحابه اللي هم ورش وابو جعفر وابو عمرو بالخلاف وحمزة في الوقف. مؤمنا إلا طبعا فيها نقل وسكت، نقل لورش وسكت الحمزة وحفص ودريس وابن زكوان بالخلاف من الطيبة. ومن قتل مؤمنا قطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فتحريره والتحرير اللي جاية وخبيرة الأزرق يرقق الراء بالخلف لأنها مضمومة، فتحرير رقبة مؤمنة أيضا فيها الإبدال لأصحابه. وبعدين مؤمنة تودية مسلمة ترك الغنى الخلف، مسلمة إلى نقل سكت لأصحابه إلى أهله إلا المدود إلا أن يصدقوا أي يصدقوا ترك الغنى الخلف والضرير. فإن كان من قوم عدو لكم عدو لكم الغنة وعدمها لغير صعوبة جودا. والميم الجام وهو مؤمن رد سنة بالحز إسكان لرضيع باردا حلا من الشضية ومعهم أبو جعفر أو رد سنة بالحز الكسائي وأبو جعفر وأبو عمرو وخلون والباقي وهو بضم الهاء وهو مؤمن الإبدال. فتحرير الرقبة أيضا الراء بالخلاف للأزرق من الطيبة لأنها مضمومة كذاك إذا الضم رقق في الأصح رقبة مؤمنة وإن طبعا ترك الغنى الخلف. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ميم الجمع ففدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة سبق نظيره. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما جت في القرآن 6 مرات 5 في السورة دي في النساء و1 في الفتح. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عليه ولعنه الصلة لابن كثير. طبعا فتحرير الرقبة فيها إضغام كبير وتحرير الرقبة وكذلك كنتم الإضغام الكبير لأبي عمرو ويعقوب بالخلاف. وطبعا إذا وقف الكسائي على رقبة ومؤمنة وكثيرة فله الإيه المال في هاي التأنيس وحمزة بالخلاف. يا أيها الذين آمنوا أساس البدل الورش إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يعني فتثبتوا لحمزة وكساء وخلف بثاء مثلثة وباء موحدة وتاء من التثبت أو من الثبت والباقي بياء موحدة وياء ونون من البيان فتبينوا. وجدت فتبينوا 3 مرات موضعين في هنا في هذه الآية وموضع في سورة الحجرات هذا من البيان وهذا من التثبت. فتبينوا فتثبتوا فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ألقى طبعا حمزة وكساء وخلف بالإمالة ألقي ولا تكون كالكسرة ألقي ألقي ما في يمينك تلقى ما صنعوا ألقي بقت إيه كسرة وياء ما بقتش إمالة وطبعا بقى فعل أمر وهو ألقى فعل ماضي. فالإمالة إمالة الألف الياء لا تكون كالياء والفتحة تكون كسرة ألقي ألقيه في اليم ده فعل أمر لكن ألقى ألقاها فهي زي حية. فألقى فعل ماضي وطبعا بالفتح لكل قراء مع حمزة وكساء وخلف يقرأ بالإمالة ألقي يميل الألف للياء. وطبعا الأزرق له الخلاف بين الفتح والتقليل ألقي يفتح الشفة وانت بتميل والباقي ألقى. وطبعا من قبيل المنفصل انه دخل على ايه همز في كلمة اخرى اليكم السلام لست مؤمنا. طبعا لا تقولوا ما القى عليكم السلام السلام نافع بن عامر وابو جعفر وحمزة وخلف بحذف الألف والباقي بالألف السلام السلام لست مؤمنة مؤمنة. طبعا الإبدال الهمز الورش وابو جعفر وابو عامر بخلفه وحمزة عند الوقف. أما أبو جعفر فله في مؤمنة الخلاف بفتح الميم الثانية لست مؤمنا فيقرأ السلم ويقرأ لست مؤمنا، وله وجه آخر لست مؤمنا. فبيتقون عرض الحياة الدنيا، الدنيا حمزة بتساوي خلف والدوري بخلفه، الدنيا بالإمالة، والأزرق وأبو عمرو له الخلاف بين الفتح والتقليل. فإن الله مغانم كثيرة كثيرة، الإمالة الكسائي وحمزة بالخلاف من الطيبة، كثيرة الترقيق الراء للأزرق قولا واحد. طبعا أريد أن أنبه أن الأزرق أو ورش بالشطبي له ترقيق الراء فقط وليس إمالة، كثيرة. طبعا الفتح مع التفخيم كثيرة، الفتح مع الترقيق كثيرة، ره هيفتح الفم مع الترقيق الراء. لكن الكسائي بيميل الراء والهاء هاي تانيث وقبلها ممال، فمع الإمالة لابد من الترقيق، يعني ورق غراء انتم الأو تكساري. يبقى الكسائي له إمالة وله ايه ترقيق، فيقرأ كثيرة. لكن الأزرق له ترقيق فقط وليس له إمالة، فيقرأ كثيرة ره مع فتح الفم. باقي القراء فتح الفم مع التفخيم كثيرة، وتفخيم الراء لماذا؟ للتكرير الذي فيها، تكرير الراء يعني ايه تفخيم الراء للتكرير الذي فيها. اما الكسرة او الامالة بترقق بتضيع هذا التفخيم، لكن ما تضيعش التكرير، لا التكرير هو ارتعاد اللسان الى سقف الحنك، ارتعاد اللسان الى سقف الحنك. ها واضح او مثل مثلا ايه من ربهم غفورا رحيما، ارتعاد اللسان الى سقف الحنك. لو انا ضيعت ارتعاد اللسان الى سقف الحنك اللي هو التكرير، ضاعت الراء، اقول غفور يا حيما اهمية بهم كسية التغ. فنلاحظ المسألة، واذا كان قلت بيتين اكتبوهم بالله عليكم، قلت ايه الزمن الراء قرع لساني تكريرا لا تكرارا لتجملا، اذا ارتعد اللسان فيها مرة ولا يكون غير مرة لتكملا. يبقى تكرير الراء مش تكرار الراء، ما قلتش ايه غفورا رحيما، هذا تكرار يمتنع، واذا ارتعد اللسان ارتعد الى سقف الحنك مرة واحدة ولا يكون غير مرة، لكن اكثر من مرة يبقى كمان ينادي على غنم، غفور الرحيم من ربهم، هذا خطأ. لكن تكرير السكر، تصفية السكر، تكرير الراء ارتعاد اللسان الى سقف الحنك، فنقول من ربهم فرعون غفورا رحيما. طبعا ابن الجزري الاخيان تكريرا اذا تشددوا، الاخيان تكريرا اذا ايه تشددوا. يبقى اكتبوا البيتين مرة ثانية، الزمن الراء قرع اللساني، يلزم الراء قرع اللساني، تكريرا لا تكرارا لتجملة، تكريرا لا تكرارا لتجملة، اذا ارتعد اللسان فيها مرة ولا يكون غير مرة لتكملة. اذا تكرير السكر مش تكرار السكر، تكرير الراء مش تكرار الراء، تكرير الراء صفة أصيلة فيه، ألزم الراء قرع اللساني مش قعر اللساني، قرع اللسان لسقف الحنك. يا جماعة معقول معقول؟ لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. طبعا لك اللهم درجات منه ومغفرة ومغفرة، رقق الأزرق الراء مغفرة ورحمة، ترك الغنى لخلف، ودرجات منه ومغفرة صلاة الهال ابن كثير، ورحمة وكان ترك الغنى لخلف، وكان الله غفور رحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، طبعا هنا البزي بخلف عن أبي ربيعة يشدد التاء، إن الذين توفاهم، وطبعا إذا بدأ بها لا يبدأ بساكن، فيقرأ باقي القراء توفاهم، والباقي بالتخفيف إن الذين توفاهم، وطبعا ليه بيشدد الباس دي؟ هما 33 فعل هذا من ضمنهم توفى في النساء، لان الكلام على المنافقون عندما تتوفاهم ملكه مضارع. لكن لو كانت ماضي، ان توفى ماضي، لكن هي في الحقيقه مضارع اصلها تتوفاهم، فالباز اشار بادغام التاء في التاء لان فعل مضارع، مش توفاهم في الماضي، لا، عندما تتوفى الملائكة المنافقين في الحاضر والمستقبل يعني، فجاءت بالايه؟ بالمضارع، فهي مضارع. اما تتوفاهم الملائكة فهي في سورة النحل موضعين. نعم، وهذه مضارع ايضا لكن محسوبة التاء لتولي الامثال، وان الذين توفاهم للبزي بالخلاف. إذن توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم، طبعا إذا وقف عليها حمزة ملائكة له التسهيل مع مد وقصر، ولو الإمالة بالخلاف. نعم، والكسائي قولا واحدا بالإمالة. قالوا فيما كنتم، فيما البزي ويعقوب يقفوا بهاء السكت بالخلاف، فيما، وهاء السكت اكتبوها تعويض عن الألف المحذوفة، أصلها فيما حذفت الألف لتدل على الاستفهام، وعوض عنها وقفا للبز ويعقوب بالخلاف، يعقوب والبز بالخلاف، قل فيما، هاء السكت عوض عن الألف المحذوفة، فيما وقفا فقط. قالوا فيما، قالوا فيما كنتم، ميم الجمع، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، الأرض وقال أرض النقل والسكت، النقل ورش وحمزة زاقة بلاه النقل وسكت، والسكت الأصحاب حمزة وحفص وابن زكوان وإدريس. نعم، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فتهاجروا طبعا الأزرق بخلفه، وبالتالي مصيرة وكثيرة ومهاجرة، أيضا الترقيق للأزرق بالخلاف. وطبعا ما ننساش أنه كل وعد عدم الغنى الخلف، وما ننساش غفورا رحيما الغنى وعدمها الغير الأزرق وشعبة وحمزة وكساء وخلف. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم، مأواهم أبدى الأزبان وأبو جعفر وأبو عمرو بخلفه وحمزة عند الوقف، وطبعا مأوى مستثناة للإيه؟ للأزرق أو الورش من الطيب، وهم سبعة، سبعة مأوى ومأواه ومأواه ومأواكم وتؤوي وتؤويه وفأو. سوى جملة الواء، وساءت مصيرا، مصيرا رق الأزرق باب خلفه، مصيرا إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، حيلة ولا ترك الغنة لخلف، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، عسى إذا وقف عليها حمزة وكساء وخلف بالإيه؟ عسى بالإمالة، وقال الأزرق والدوري دور البصري بالخلاف، فتح التقليد يعني. عسى الله أن يعفو عنهم، أي يعفو عدم غنى الخلف والضرير عنهم، من جمع وكان الله عفوا غفورا، إخفاء لأبي جعفر عفوا غفورا. ثم ربع من يهاجر، الربع بتاعنا فما لكم في المنافقين فأتيني، فيه مناسبة للآيات، فيه مناسبة للآيات. ايه مناسبة الآيات؟ سبحانه وتعالى ذكر مواقف المنافقين المخزية، وبعدين عقب بذكر نوع آخر من أحوال المنافقين، أحوال طبعا شنيعة، وذكر حكم القتل الخطأ والعمد، وأمر بالتثبت قبل الإقدام على قتل إنسان لئلا يفضى إلى قتل أحد من المسلمين، وذكر مراتب المجاهدين والمنازل الرفيعة للمجاهدين في الآخرة. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، أي ردهم من الكفر أو نكسهم، وأصل أركسهم يعني رد الشيء مقلوبا، كما قال الشاعر فأركسوا في حميم النار إنهم كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورا، وما يبدأ بالصلت يوضح لنا كلمة أركسهم يعني ردهم من الكفر أو نكسهم. فأركسوا يعني نكسوا ورجعوا فأركسوا في حميم النار إنهم كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورة. طبعا المنافقون يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم يعني عايزين يمسك العصا بالنص. فحصرت صدورهم حصرت يعني ضاقت من الحصر والضيق محصور حصرت صدورهم ضاقت صدورهم. ولا تقولوا ألقى عليكم السلام أو السلام اللي هو الاستسلام والانقياد لست مؤمنا. ثقفتموهم يعني وغدتموهم أو صادفتموهم فتبينوا يعني فتثبتوا. أركسوا فيها قلبوا فيها من أركسهم أيضا. ورد في الآيات ربع فما لكم في المنافقين أسباب في أسباب اسمها أسباب النزول. ففي البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين. فرقة تقول هم مؤمنون لكن مكرهون ومضطرون وفرقة تقول كفرة. فقال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين. والله أركسهم بما كسبوا ردهم للكفر ونكسهم. هم الكفر يوم إذن أقرب منهم للإيمان يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم مش العصا النص. يبقى فقال صلى الله عليه وسلم إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد. حديث أخرجه البخاري ومسلم. وورد أيضا في أسباب النزول صفحة 97 أن الحارث ابن يزيد كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء مهاجرا يريد الإسلام فلقيه عياش ابن أبي ربيعة. والحارث يريد الإسلام وعياش لا يشعر فقتله. فأنزل الله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقال صلى الله عليه وسلم هل كشفت عن قلبه هل كشفت عن قلبه. أيضا ورد في أسباب نزول الآيات ربع فما لكم في المنافقين ما ورد في البخاري عن ابن عباس قال لحق المسلمون رجلا في غنيمة لحق المسلمون رجلا في غنيمة الله فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته. فنزلت هذه الآية ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا أو لست مؤمنا لست مؤمنا. قال أبو جعفر مؤمن من الإيه الإيمان ومؤمن مؤمن من الإيه من الأمن. كذلك كنتم قبل فمن الله عليكم فتبينوا وتثبتوا. إذن هذا الربع يعلمنا أمور كثيرة ويعلمنا أمور غيبية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولو كنتم تعلمون الغيب لاخترتم الواقع ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرتم من الخير وما ثاني السوء. والمطلع على القلوب من الله ولا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا فيه بلاغة في الآيات في بيان في بديع. مثلا فما لكم في المنافقين استفهام استنكاري استفهام بمعنى الإنكار. الله لا يريد جوابا لكن بالثنك فما لكم اختلفتم في المنافقين وأصبحتم فئتين فتقول كفر فتقول مؤمن. لا هم كفر أركسهم الله ونكسهم. نعم أيضا أتريدون أن تهدوا من أضل الله استفهام إنكاري استفهام الاستنكار استفهام بمعنى الإنكار. أتريدون أن تهدوا من أضل الله تهدوا من أضل هذا اسمه محسنات بديعية تحسين في الكلام وابداع في الكلام الشيء والضد اسمه طباق. محسنات بديعية نوعه طباق تهدو وأضل. طباق في أن تهدو من أضل الله. أيضا لا يستوي القاعدون والمجاهدون فيها طباق محسنات بديعية القاعد والمجاهد. أيضا ودروا تكفرون كما كفروا هذا اسمه محسنات بدعية نوعه جناس مغاير. اكتبوا اكتبوا جناس مغاير اسمه ايه جناس مغاير يعني ايه جناس مغاير؟ محسنات بدعية. اكتبوا بالله عليكم. يبقى في جناس مغاير في كلمة تكفرون كما كفروا. ايضا درجات منهم مغفرة وكان الله غفورا. مغفرة وغفورة فيها محسنات بدعية نوعه جناس مغاير. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين هذا اسمه إطناب. اسمه ايه؟ إطناب. وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ هذا اسمه إطناب. في يعني يطلب حيث يستحسن الإطناب ويوجز حيث يستحسن الإيجاز. هذا من البلاغة. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله استعار الضرب للسعي في قتال الأعداء، واستعار السبيل لدين الله. يبقى استعارة الضرب للجهاد واستعارة السبيل لدين الله هذا اسمه استعارة. استعارة يعني كلام ليس على سبيل الحقيقة بل هو مجاز. مجاز. المحسنات البدعية أمور فيها تحسين الكلام وإبداع في الكلام. يجيب مثلا الكلمة والضد يبقى ده اسمه طباق. يجيب الكلمة ونفس الكلمة وتعطي معنى مغاير ومعنى مختلف يبقى ده اسمه جناس. إذا كانت نفس الكلمة اسمه جناس تام، إذا اختلفت يبقى جناس ناقص وهكذا. يعني مثلا يقول السيف أصدق إنباء أو إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. فحد السيف في حده الفصل يبقى حد وحد هذا اسمه جناس تام. الجد واللعب يبقى اسمه ايه؟ طباق. لأن الكلمة ضد هذه اسمها محسنات بديعية تحسن الكلام وتبدع في الكلام. ونوع من أنواع البلاغة في اللغة العربية. عبد الرحمن الأرقمي بيكتب لنا عنها موضوع كده أو يفهم هؤلاء الناس. نعم. أيضا فتحرير الرقبة أطلق الجزء وأراد الكل. الرقبة جزء من الإنسان، هو يقصد عتق رقبة، عتق إنسان يعني عتق العبد أو الأمة. فجاء كأنك ماسك الرقبة فتحرر الرقبة، يعني تطلق الرقبة، تطلق جزء من الإنسان وهو الرقبة، ورد الكل، رد إطلاق حرية هذا العبد أو الأمة. فهذا اسمه مجاز مرسل. أطلق الجزء ورد الكل يبقى اسمه مجاز مرسل علاقته الجزئية. العكس يبقى الكلية. يعني مثلا لما أقول إيه، جعلوا أصابعهم في أذنهم، وأنت تجعل الأصابع كلها إصبع واحد وإصبع عليه جزء من الإصبع في الأذان. فأطلق الكل ورد الإيه الجزء بس مجاز مرسل علاقته الكلية. مثلا يقول يعض الظالم على يديه، والواحد يعض على يديه على يد واحد وعلى يد واحدة ليه، على إصبع واحد وعلى إصبع واحد ليه، على سلمية واحدة. فأطلق الكل وأراد الجزء للمبالغة. جعلوا أصابعهم في أذانهم للمبالغة، أطلق الكل وأراد الجزء. العكس أطلق الجزء وأراد الكل، مثل أصلاتك تأمرك، يعني أدينك يأمرك، صلاة لا تأمر. فأطلق الجزء وهو الصلاة عماد الدين، وأراد الكل أراد الدين. هكذا هنا أيضا تحرير الرقبة أطلق جزء وأراد الإيه الكل. نعم. طبعا قتل إنسان وعمد دي جريمة، يعني في نظر الإسلام جريمة شنيعة، ولازم العقوبة في غاية الشدة وتكون غليظة. يعني لا يمكن. فمثلا ابن ماجه ورد عنده حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل مسلم مؤمن بشطر كلمة اقتل. من أعان على قتل مسلم مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله. وحديث رواه البيهقي أيضا: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن. اكتبوا الحديث: لزوال الدنيا شوف تزول الدنيا، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن. وقد أفتى ابن عباس بعد قبول توبة القاتل العمد، نعوذ بالله من ذلك. طبعا القتل الخطأ أمر ربنا فيه باعتاق رقبة، وحدد رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، حدد رقبة مؤمنة. لماذا؟ هو أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء، فلزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار، يبقى إطلاقها من قيد الرق إحياء لها. والعبد الرقيق في الإسلام له من الحقوق ما ليس للأحرار في الأمم الأخرى، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، لا تكلفوهم ما لا يطيقون. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصى على الضعيفين، النساء والإيه والعبيد. النساء عوان عندكم أسيرات، خلقنا من ظل الأعوج، إن ذهبت تقيمه كسرت وإن تركت ولا مازال أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. والعبيد إخوانكم خوالكم خدامكم. والحديث طويلة لا يسمح المجال لها. نقارن بين معاملة الزنوج في أمريكا مثلا، يبقى أمة تحرم استرقاق العبيد وهي تسترق الأحرار في حول فكري، تحرم استرقاق الأفراد وتسترق أمم وشعوب باسم الاستخراب وعليه استعمار، استعمار عمار يعني، لا استخراب باسم الاستخراب والانتداب. هذه حضارة مزيفة، مدنية زائفة، حضارة مزعومة. بالمقارنة لو قارنا الإسلام، حضارة الإسلام حضارة عظيمة، مدنية صادقة، حرارة الشعوب والأمم والأفراد، جعلت مرعاة الغنم قادة للأمم، كرمت الإنسان أيام تكريم، كرمت المرأة. شوف واحد قتل قتل خطأ يعتق رقبة مؤمنة، يعني أخرج نفسه مؤمنة من جملة الأحياء، فيلزمه يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار. فإطلاق عبد أو أمة من الرق إحياء لها، وطبعا مع المحافظة على حقوق الايه العبيد. وطبعا الاسلام اغلق باب الرق وجعل مصارف الرق كثيرة، كفارة يمين عتق رقبة حتى، ولم يجعل الرق الا في عن طريق الحرب، فزرقتهم الذين كفروا فضرب الرقاب اسقنتموهم لا تضربوا، شدوا الوساق ماذا افعل به، فاما من بعد واما فداء، تمن عليه وتقول له بالسلامه، واما فداء فداء تفديه بمال او واحد بواحد او تبادل اسرى. وحتى اذا اخذته يقول صلى الله عليه وسلم: اطعموا الطعام افشوا السلام وفكوا العاني، حديث البخاري. وحتى لو اخذته اسيرا او من صفات الابرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. اي عظمه في هذا الاسلام، الاسلام عظيم. الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. طبعا الايات التي جاءت في اخر الربع: ان الذين توفوا الملائكه الظالمين انفسهم، فيها مناسبه لما قبلها. طبعا بعد ما ذكر الجهاد و يعني ثواب المجاهدين وأتبعوا بذكر عقاب للقاعدين عن الجهاد وسكنوا في بلاد الكفر ورضوا بأن يكونوا مع الكفرة، سواء يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم نفاقا، فرغب الله سبحانه وتعالى في الهجرة، وفي من الهجر يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة وله الأجر والثواب. ولما كان الجهاد والهجرة سبب لحدوث الخوف بين في صلاة مسافر، ففي صلاة خوف، في فقه يعني حبات لؤلؤ مترابطة لا يمكن يعني حذف آيات أو حذف ربع أو لا، مسألة يعني قرآن عظيم جدا، وهذا ميزة، وكتابا متشابها يتشابه في أحكامه ولا يختلف، وبالعكس نفهم بفرد الآيات معا، لكن لا نكون كالببغاء يعني ببغاء يكرر فقط، لا، ربط الآيات مهم جدا. ثم بعد ذلك أتبعها بانتصار العدالة، بانصاف رجل يهودي اتهم ظلما بالسرقة وإدانة الذين تأمروا عليه وكانوا من الأنصار في المدينة المنورة. الحق حق، أنزلنا لك الكتاب لتحكم بين الناس، مسلم يهودي كافر، بالحق تحكم بين الناس، لم يقل بين المسلمين، بين أي عظم هذه؟ لا إله إلا الله. نعم نعم نعم، انصاف رجل يهودي اتهم ظلما بالسرقة وإدانة للذين تأمروا عليه حتى لو كانوا من الأنصار في المدينة المنورة. طبعا سبب نزول الآيات كما ورد عن ابن عباس في مختصر ابن كثير، كان قوم من المسلمين أقاموا بمكة وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم، فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكروا على الخروج، واختلفوا يعني هم كفرة أم مؤمنين، فنزلت الآيات تحسم القضية، فما لكم في المنافقين اختلفتم أصبحتم فئتين، فئة تقول كفر وفئة تقول مؤمن، لا هم كفرة والله ركسهم بما كسبوا. ثم إن الذين توفاهم الملائكة الظالمة أنفسهم، عندما تتوفاهم الملائكة يكونوا ظلمة لأنفسهم، سألونهم الملائكة ستسألهم فيما كنتم، لماذا كنتم في مكة ولم تهاجروا للمدينة؟ يقولون كنا مستضعفين في الأرض، فتفضل الملائكة لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لماذا لم تهاجروا؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يبقى مشكلة، كنتم تريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، إن الإسلام انتصر نحن مسلمون، إلا من انتصر الإسلام فلا يعلم أحد بإسلامنا، فما لكم أيها المؤمنون أصبحتم فرقتين وفئتين في شأن المنافقين، البعض يقول نقتلهم والبعض يقول لا نقتلهم، لا هم منافقون والله أركسهم ونكسهم وردهم من الكفر بسبب هذا النفاق وهذا العصيان. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أتريدون هداية من أضله الله؟ وهذا الاستفهام استنكاري توبيخ، فلا تختلفوا في أمر المنافقين ولا تظنوا فيهم خيرا، لأن الله حكم بضلالهم، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يعني من يضلله الله لن تجد له طريقا إلى الهدى والإيمان. هؤلاء المنافقون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، تمنى المنافقون أن تكفروا مثلهم فتستووا أنتم وهم تصبحون جميعا كفارا، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، أبيض أو أسود، لكن يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، لا، شر الناس ذو الوجهين، شر الناس، اكتبوا بالله عليكم اكتبوا بعض الجمل حتى لا تسرحوا، ثم تقيدوا العلم، العلم صيد والكتابة قيد، من الحماق أن تصرف زائلة وتتركها بلا قيد، بعد ساعة ستنسى هذا الكلام تماما، لكن إن كتبتموه قيدتموه، بالله عليكم اكتبوا حتى لو بعض الكلمات. فأتمنى المنافقون أن تكفروا مثلهم فتستووا في الكفر وتصبحوا جميعا كفارا، والحل فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، أبيض أو أسود، فلا توالوهم ولا تصدقوهم ولا تصدقوا منهم أحدا حتى يؤمنوا ويحققوا الإيمان بالهجرة والجهاد في سبيل الله وتتضح الرؤية، لكن يريدون أن يأمنوكم وأمنوا قومهم، لا، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، فإن أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم في حل أو حرم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لا تستنصروهم ولا تستنصحوهم ولا تأخذوا منهم نصيحة ولا تطلب منهم نصرة ولا تستعينوا بهم في أمر ولو بذلوا لكم الولاية والنصرة. نعم نعم، شر الناس ذو الوجهين، اكتبوها بالله عليكم، شر الناس، شر من الكافر واليهودي، كافر عرفت انه كافر، يهودي عرفت انه يهودي، صفحته وضحت، لكن هذا يلقى هذا بوجه ويلقى هذا بوجه، شر الناس ذو الوجهين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا نحن معكم، وإذا خلوا إلى شياطين من اليهود قالوا إنا معكم، شر الناس ذو الوجهين. نعم، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم في حل أو حرم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، ولا تستنصروهم ولا تستنصعوهم ولا تستعينوا بهم، ولا لكن إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، في ناس ينتهون ويلجؤون إلى قوم عاهدوكم فدخلوا معهم في حلف حكمهم حكم أولئك في حقن الدماء، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، استثناء من القتل، إلا الذين جاءوكم وقد ضاقت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم، فهم قوم ليسوا معكم ولا عليكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، من لطفه بكم سبحانه وتعالى أن كفهم عنكم، ولو شاء لقواهم وجرأهم عليكم فقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، فإن لم يتعرضوا لكم بقتال وانقاد واستسلموا لكم فليس لكم أن تقاتلوهم طالما سالموكم، لكن الكلام على المنافق، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، يمسك العصا من الوسط بوجهين، يلقى هذا بوجه وهذا بوجه، يعني ستجدون قوما آخرين من المنافقين يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر إذا رجعوا إلى الكفار، يعني كانوا ناس كما قال أبو سعود من أسد وغطفان، كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعهدوا ليأمنوا من المسلمين، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكسوا العهود ليأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، لما يدعوا إلى الكفر أو قتال المسلمين عادوا على أسوأ شكل، هم شر من كل عدو، شر الناس بالوجهين، فإن لم يعتزلوكم المنافقون فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم، إن لم يجتنبوكم ويستسلموا إليكم ويكفوا أيديهم عن القتال عن قتالكم، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني خذوهم أسرى واقتلوهم حيث وجدتموهم وحيث أصبتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أولئكم المنافقون جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة وبرهانا بينا بسبب هذا الغدر وهذه الخيانة. ثم عقب وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا ينبغي المؤمن ولا يليق أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ، لأن الإيمان زاجر عن العدوان، ومن قتل مؤمنا خطأ له عقوبة، ها يبقى عليه اعتق رقبة مؤمنة ويطلقها من قدر الرق إحيائها، ها والدية المؤداة دي إلى ورثة المقتول إلا إذا عفى الورثة عن القاتل فأسقطوا الدية إلا أن يصدقوا بها. وقد أوجب الشارع في القتل الخطأ شيئين، الكفارة ويتحرر رقبة مؤمنة من مال في مال القاتل، والدية 100 من الإبل على العاقلة، العاقلة اللي هم الناس الذين يعني يعقلون عن هذا القاتل، وذلك واحد يقول مثلا يسرع بعربته ويقول أنا حر، لا أنت لست حرا، لأنك أنت لأن قتلت قتلا خطأ بهذه السيارة وهذه السرعة الجنونية سنتحمل معك الدية 100 من الإبل، أنت لا تستطيع أن تدفع 100 من الإبل، فنتحمل عنك، العاقلة يدفعون، يعني لست حرا، يعني كيف تكون حر ونحن ندفع معك الدية. فإن كان من قبل عدو لكم وهو مؤمن فتحرر رقبة مؤمنة، إن كان مقتول خطأ مؤمنا وقوم كفارا أعداء محاربون يعني، يبقى على القاتل الكفارة فقط دون الدية لأن يستعينوا بها على المسلمين، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة لأهله وتحرر رقبة مؤمنة، إن كان المقتول خطأ من قوم من كفرة وبينكم وبينهم عهد كأهل الذمة فعلى قاتل دية تدفع إلى أهله لأجل المعاهدة، ويجب أيضا على القاتل اعتق رقبة مؤمنة. طيب واحد لا يجد، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فمن لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين عوضا عنها لأجل التوبة عليكم، شرع الله ذلك ليتوب عليكم، وكان الله عليما حكيما، جت 6 مرات 5 في هذه السورة، هذه آية منها، وكان الله عليما بخلقه حكيما فيما شرع، والعلم والحكمة قرينان، حكيما عليما أو عليما حكيما، يعني علم مع حكمة أو حكمة لا بد يكون مع علم ولا ضعف القضية، يعني أمريكا عندها علم لكن ليس عندها حكمة ضاعت، فالعلم مع الحكمة والحكمة مع علم. أما عن القتل العمد بقى، ها من يقتل منه متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني من يتعمد قتل إنسان جزاؤه جهنم مخلد على الدوام، وهذا محمول عند الجمهور عند من استحل قتل المؤمن كما قال ابن عباس، لأنه باستحلال القتل يصبح كافرا، يبقى استحل ما حرم الله، ولا ليس فقط جزاؤه جهنم بل غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يبقى سقط من الله شديد وطرد من رحمة الله وعذاب في الآخرة. فعقب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إذا سافرتم في الجهاد لغزو الأعداء فتثبتوا، لا تعجلوا في القتل حتى يتبين لكم المؤمن من الكافر، ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، لا تقولوا لمن حياكم بتحية الإسلام السلام عليكم، تقول لست مؤمنا أو لست مؤمنا من الأمن أو من الإيمان. و ولا تقولوا من ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا حتى تكونكم طالبين لماله وهو حطام سريع الزوال، والدنيا بجملتها تفوتها أو تفوتك، تفوتها أنت بموت أو تفوتك بفلس. فعند الله مغانم كثيرة، ما عند الله خير، ما عندكم ينفد، ما عند الله باق، ما عدى الله من جزيل الثواب والنعيم أفضل وخير، وخير هنا بمعنى أخير بمعنى التفضيل يعني. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم الإسلام وهداكم للإسلام ومن عليكم فتبينوا أن تقتلوا مؤمنا وقيسوا حاله بحالكم، إن الله كان بما تعملون خبيرا مطلعا على أعمالكم فيجازيكم عليها. ثم تكلم على المجاهدين: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير إلى الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يتساوى من قعد عن الجهاد من المؤمنين مع من جاهد بماله ونفسه في سبيل الله غير أهل الأعذار كالأعمى والأعرج والمريض. قال ابن عباس: غير القاعدون عن بدر والخارجون إليها، لما نزلت الآية قال ابن مكتوم: فقال يا رسول الله هل لي من رخصة؟ فوالله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى، فأنزل الله غير أولي الضرر. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، يعني فضل الله المجاهدين على القاعدين من أهل الأعذار درجة لاستوائهم في النية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أخواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: هم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العذر. حديث رواه البخاري. مرة أخرى اكتبوا الحديث: إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ وهم بالمدينة يا رسول الله؟ وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العذر. حديث رواه البخاري. وكلا وعد الله الحسنى، أي وكل من المجاهدين والقاعدين بسبب ضرر لحقهم وعدهم الله الجزاء الحسنى في الآخرة. والحسنى طبعا من مؤنث أحسن، والهذا حسن، هذا أحسن، هذا قال أحسن، هذا إيه؟ ها؟ هذا إيه؟ أحسن، الأحسن حسنى، فحسنى مؤنث إيه؟ الأحسن. اكتبوها. كذلك طوبة، طيب، أطيب، الأطيب طوبة، مؤنث أطيب، والتأنيث لذات الصفة، التأنيث لذات الصفة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فضل المجاهدين بسبب الله على القاعدين غير عذر بالثواب الوافي العظيم، وفضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما من درجات منه ومغفرة ورحمة، منازل أعلى من بعض مع المغفرة والرحمة. وطبعا حديث أخرجه النسائي: إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. طبعا من أسباب النزول أيضا لهذه الآيات كان ضمرة بن القيس من المستضعفين بمكة، وكان مريضا، فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال لأولاده: احملوني فإني لست من المستضعفين، وإني لا أهتدي الطريق، والله لا أبيت الليلة بمكة. فحملوه على سرير ثم خرجوا به، فمات في الطريق بالتنعيم. فأنزل الله: ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وروي أن رجلا من الأنصار يقال له طعمة بن أبيريق من بني زغر سرق درعا من جاره قتادة بن النعمان في جراب دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه، فخبأها عند زيد بن السمين اليهودي، فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد، وحلف ما أخذها وما له بها علم، فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوها، فقال: دفعها إلي طعمة. وشهد له ناس من اليهود، فقالت بنو ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا أن يجادل عن صاحبهم، وشهدوا ببراءته وسرقة اليهودي، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل، فنزلت الآية: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وهرب طعمة إلى مكة وارتد ونقب حائطا بمكة ليسرق أهله، فسقط الحائط عليه فقتله. يبقى ايه؟ كلب وراح. فتعقيبا ان الذين توفاهم الملائكة الظالمة انفسهم قالوا فيما كنتم. طبعا هذه الايات لها تفسير. الذين توفاهم الملائكة وتوفاهم بالمضارع، مش توفاهم ماضي، مش في الماضي، لا في لما تتوفاهم الملائكة، يعني حالة كونهم ظالمين أنفسهم لأنهم أقاموا مع الكفار في دار الشرك وتركوا الهجرة إلى دار الإيمان، يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. فتسألهم الملائكة فيما كنتم، يقول كنا مستضعفين في الأرض. تقول لهم الملائكة في أي شيء كنتم أمر دينكم؟ سؤال توبيخي وتقريع، لماذا لم تهاجروا؟ يعتذروا ويقولون كنا مستضعفين في أرض مكة عاجزين عن إقامة الدين فيها. فتسألهم الملائكة توبيخا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أليس الأرض الله واسعة لتهاجروا من دار الكفر إلى دار تقدرون فيها على إقامة الدين؟ يعني ألم نجعل الأرض كفاية أحياء وأمواتا؟ الله جعل الأرض تكفينا أحياء وتكفينا أمواتا. أنا إن مت لن أعدم قبرا وإن عشت لن أعدم رزقا. فضاقت بك العبادة أو ضاق بك الرزق في بلد، هاجر، تجد ساعة ما كنت مرغم عليه من ضيق العبادة وضيق الرزق. ولذلك عقب الله ومن هاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة. لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فلماذا لم تهاجروا؟ ففي المسألة أنهم يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، يريدون أن يمسك العصا من النص. ألم تهاجروا؟ فلماذا لم تهاجروا؟ كما هاجر المسلمون إلى المدينة وإلى الحبشة. فالذين لم يهاجروا ورضوا بالكفر وكانوا منافقين مأواهم جهنم وساءت مصير. يبقى مأواهم النار وساءت المقر والمصير. لكن بالرحمة الله سبحانه وتعالى استثنى العاجزين عن الهجرة، المستضعفين إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يعني من كان منهم مستضعفا من الرجال والنساء والأطفال، استضعفهم المشركون وعجزوا لإعسارهم وضعفهم عن الهجرة، لا يستطيعون الخلاص ولا يهتدون الطريق الموصل لدار الهجرة ولم يهاجروا، فاستثناهم الله فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان اللي هم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ورجاء من الله تحقيق، يعني لعل الله أن يعفو عنهم لأنهم لم يتركوا الهجرة اختيارا، وكان الله عفوا غفورا فيعفو ويغفر لأهل العذار. وعسى هنا للإيه؟ الرجاء للتحقيق، يعني كأن الله عفى عنهم. ورجاء درجات، يعني أنا أرجو مثلا نفسي أو أرجو غيري أو العسى فلان أن يعطيك، لكن درجة أعلى أنا أضمن نفسي أكثر، مثلا أقول عساي أن أعطيك، لكن أقول عسى الله، أنا أقول عسى الله في درجة أعلى، ما عندكم ينفذ ما عند الله بقى. لكن أعلى درجات الرجاء أن الله هو الذي يتكلم بالرجاء، فهو تحقيق، فهو أعلى درجات الإيه؟ الرجاء. والرجاء بعكس التمني، التمني لا يمكن حدوثه، اما الرجاء يمكن حدوثه. واما تعرضان عنه ابتغاء رحمه من ربك تتمناه، لا ترجوها. التمني لا يمكن حدوثه. ليت الشباب يعود يوم، لا يمكن الشباب يعود. ليت النجوم تقترب، لا يمكن تقترب النجوم. فالتمني لا يمكن حدوثه. ولذلك قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، الرب تلك امانيهم، يعني بيحلموا لن يحدث، التمني لا يمكن حدوثه. اما الرجاء يمكن حدوثه. واما تعرضان عنه ابتغاء رحمه من ربك ايه؟ تتمناه؟ لا ترجوها. اذا الرجاء يتحقق، لكن التمني لا يمكن، لا يمكن. ولذلك تلك من يوم، يعني معناته لا يمكن، بدليل هاتوا برهانكم، اين الدليل؟ اين البرهان؟ ولذلك عيب على من يقول تمنياتي بالشفاء، تمنياتي بالتوفيق، يعني لن يشفى ولن يوفق، لكن اقول رجائي بالتوفيق، رجائي بالشفاء. اجمالا للربح، فملكوا في المنافقين فئتين، هذا الربع ينكر الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين، كفرة مؤمنة، لا فئتين فئة كفرة، لا هم كفرة والله أركسهم بما كسبوا، ردهم للكفر هؤلاء المنافقون، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل فلن تجد له سبيلا. واختلف في سبب ذلك عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا هم المؤمنون، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها طيبة وانها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. حديث رواه البخاري ومسلم. والله أركسهم بما كسبوا يعني ردهم وأوقعهم في خطأ بما كسبوا بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم أنتم السبب. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل فلن تجد له سبيلا. من يضلل لا طريق له إلى الهدى ولا خلاص. هؤلاء المنافقون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم. وما ذاك يعني ودوا لو تكفرون كما كفروا، لماذا؟ لشدة عداوتهم وبغضهم لكم، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. شوف في تعليل الكلام، يعني تركوا الهجرة، فاذا لا تتقون اولياء حتى يهاجروا، يعني ابيض او اسود لكن يمسك العصا النص لا. فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ان تولوا وتركوا الهجره واظهروا الكفر فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم في حل او حرم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. لا توالوا هؤلاء ولا تستنصروهم ولا تستنصروا بهم على الاعداء ما داموا كذلك، انه بوجهين وشر الناس ذو الوجهين. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني الا الذين لجأوا وتحيزوا الى قوم بينكم وبينهم مهادنة او عقد ذمة، فاجعلوا الحكم كحكمهم. وفي البخاري في قصة صلح الحديبية، كان من احب ان يدخل في صلح قريش وعهدهم ومن أحب أن يدخل في صلح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعهدهم دخل. يبقى إيه الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق؟ عهد كعهد الحديبية، من دخل حلف محمد دخل فيه ومن دخل حلف قريش دخل فيه. أو جاءوكم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يعني قوم آخرون من المستثنين من الاستثناء يعني من الأمر بقتالهم، يجئون إلى المصاف في وهم حصرت صدورهم أي ضاقت صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم، بل هم لا لكم ولا عليكم، جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومه، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فمن لطفه سبحانه وتعالى كفهم عنكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم المسلمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، فليس عليكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك. هؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون، كالعباس مثلا ونحوه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره. إذن في أحكام عظيمة وفي تبيين وتوضيح للكلام لا يوجد في أي كتاب في الدنيا مثل هذا الكتاب ومثل هذا مثل هذه العظمة. نعم والله لو ضاع قلب عيني لوجدت في كتاب الله سبحان الله، ما فرطنا في كتاب شيء. ثم يعقب سبحانه وتعالى فيقول ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. المنافقون يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. إن ظهر الإسلام نحن مسلمون، إلا ما ظهر الإسلام فلا أحد يعلم بإسلامنا. هؤلاء المنافقون كلما ردوا إلى الفتنة أركزوا فيها في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نيتهم غير نية أولئك. دون منافقون يظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك يعني الدماء والأموال والذرار. يصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك. يعني كما يقولون إن لقيت ناس بتعبد عجل حش ورميله، يعني منافق معهم بوج ومعهم معهم عليهم عليهم. طيب والحل، كلما ردوا الى الفتنه وركزوا فيها انهمكم فيها، فلما اعتزلوكم والقوا عليكم السلم مهادنه والصلح ويكفوا ايديهم عن القتال فخذوهم اسراء واقتلوهم حيث وقفتموهم حيث لقيتموهم، واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا بينا واضحا. منافق بوجهين. ثم عقب فقال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الخطا الايات ليس لمؤمن ان يقتل اخاه المؤمن بوجه من الوجوه. ورد في البخاري ومسلم عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعه. البخاري ومسلم. يبقى القتل النفس بالنفس ده قصاص لكم في القصاص الحياه، والثيب الزاني المتزوج الذي يزني او المتزوجه التي تزني يعني احصنها زوجها فلماذا تقدم على الزنا، يبقى سيب زاني الرجم حتى الموت، بؤرة فاسدة لا يمكن يعني يفقه في المجتمع. لكن الذي لم يتزوج بعد ممكن يعني الحدود زواجر وغادر، يعني يجلد مثلا مات جلدة ويغرب عام إن كان عبد يعني إن كان رجلا يعني. والترك لدين المفرق الجماعة المرتد. فإذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من أحد الرعية أن يقتله، ولكن يرجع هذا إلى الإمام أو نائب الإمام. وما كان أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ده استثناء منقطع. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبات المؤمنة ودية مسلمة لأهله. واجبان في قتل الخطأ: الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها ان تكون عتق رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، يعني لو جاب رقبة كافرة لا تجزئ. ومن قتل مؤمنا خطأ واحد فتحرير رقبة مؤمنة، الكافرة لا تجزئ. اثنين دية مسلمة لأهله. دية مسلمة لأهله واجب ثاني فيما بين القاتل واهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم. دية مسلمة لأهله دية تجب على عقلة القاتل لا في ماله. قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العقلة، وهو أكثر من حديث الخاصة، وهو الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث. فمن ذلك ما ثبت في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، يعني قتلتها وقتل ما في بطنها، فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى ان دية جنينها غرة عبد او امة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها على العاقلة. الحديث رواه البخاري ومسلم. مرة اخرى عن ابي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. إلا أن يتصدقوا، تجب بدية مسلمة إلى أهل إلا أن يتصدقوا بها، إلا أن إيه يتصدقوا بالدية فلا تجب، يقولوا لا نريد الدية، لا نريد العوض. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، إن كان القتيل مؤمنا ولكن أولياء من الكفار أهل حرب فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير حتى لا يستعينوا بها على حرب المسلمين. وإن كان من قوم من بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة لأهله وتحرير رقبة مؤمنة، ولم يقل لك القلوة تحرير رقبة، وفهم ذلك. إن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء. وطبعا قيل يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل ثلثها كما هو مفصل في كتاب الأحكام، ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. كافرة لا تجزئ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي لا إفطار بينهما بل يسرد الصوم إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف. لماذا هذا؟ قال: توبة من الله، هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين، وكان الله عليما حكيما. 6 مرات 5 مرات في النساء، واحدة في الفتح. بين حكم القتل الخطأ، شرح في بين حكم القتل العام، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى القتل العام ذنب عظيم مقرون بالشرك بالله في غير ما آية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والأحاديث كثيرة في البخاري ورد عن ابن مسعود قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وجمهور سلف الأمة والخلف أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات، كما الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات، فيوفق العمل الصالحات وعمل حسنات كثيرة، والحسنة تضاعف السيئة، الحسنات تذهب السيئات وتبقى له حسنات أخرى بدل هذه السيئات. والله رحيم، نادى يا عبادي الذين مرتين، مرة يا عبادي الذين أمنوا من أرض واسعة، ومرة يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك، فكل من تاب إلى الله تاب الله عليه. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر لمن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة لأن الله يغفر لمن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن